السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إخواني وأخواتي في الله، إخواني وأحبابي في الله. وصلنا للجزء الاثنين والعشرين في هذه الرحلة المباركة، رحلة إني أنست نورا. يا ترى لسه ماشيين في ختمة صح؟ يا ترى لسه بنجاهد في قراءة القرآن بطريقة سليمة؟ ولا استسلمنا بقى وبقينا بنقرا وخلاص وعايزين نختم كتير وخلاص؟ يا ترى لسه على العهد يا جماعة؟ يا ترى لسه يتلونه حق تلاوته، بنقرا قراية بحق وحقيقي؟ يا ترى يا جماعة لسه في رحلة إعادة اكتشاف القرآن، بنكتشف كنوز شعار شعار؟ يا ترى لسه بنكافح عشان نكتشف الشعارات القرآنية؟ والله اللي هيمشي معانا في الرحلة دي يا بخته عند ربنا، بعد رمضان هيذهل في علاقته بكتاب الله. يلا، ومن يقنط منكن لله ورسوله. ومن يقنط ده ضمير مذكر، ربنا قال بعدها وتعمل صالحا، ده مؤنث. ليه يقنط؟ هو ايه اللي حصل؟ احيانا المرأة بتساوي الراجل في البطولات، احيانا المرأة بتعمل حاجات بطولة، تعمل صالحا. كل الستات ممكن تعمل صالحا حتى لو همتها ضعيفة، انما يقنط. مين الست اللي تقدر تصلي قيام ليل ساعتين كل ليلة؟ مين اللي تقدر تبقى من القانتين ومن الطائعين الخاضعين لشرع الله ولكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجاب وفي كل حاجة وفي ولا يبدين زينتهن وفي التعامل مع الرجال؟ مين اللي تقدر؟ ده دي ست بمية راجل. ومن يقنط منكن، افتكري انك ممكن تسبق الرجالة في بعض الاعمال العظيمة. نؤتها اجرها مرتين، دي رسالة من ربنا لكل واحد، لكل شاب جذاب شخصيته جذابة واصحابه بيتأثروا بيه، لكل بنوتة اخواتها الصغيرين بيتأثروا بيها، لكل ولد بيأثر في اخواته، لكل واحد مؤثر في عيلته، لكل شخصية مؤثرة في الدفعة بتاعتها في الشغل بتاعها في المجتمع بتاعه. نؤتها اجرها مرتين. القدوة لما بيعمل العمل الصالح بياخد ثوابه وثواب كل اللي بيقلدوه. فلو انت شخصية مؤثرة وفي حد بيتأثر بيك، خد بالك انت ثواب اعمالك مضاعف. وقرن في بيوتكن. قرن يا جماعة مش من القرار بس، مش يعني عودي في بيتك، قرن من الوقار. وقارك انك تبقي قاعدة في بيتك، انت زي ما ربنا قال والقواعد من النساء. القواعد كما يقول القرطبي هي عواميد البيت، انت عواميد البيت. هي الام لما بتموت حتى والاب عايش، العيال بيتفرقوا. امي الله يرحمها من يوم ما ماتت، يعني انا بقابل اختي كل قد ايه، بقابل اخويا، ربنا يعني ربنا يغفر ويرحم لمن توفاه الله ويبارك في اللي لسه عايش. انا يعني الام دي القاعدة، هي قواعد البيت، اللي طول ما هي موجودة البيت ملموم. انت مش متخيلة دور القطير قد ايه. وقارنة، وقارك انك تقعدي في بيتك. ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى. تبرج الجاهلية الاولى مرات ابو جهل ومرات ابو لهب كانوا بيغطوا شعرهم. اوعى تفتكروا ان مرات ابو جهل وابو لهب كانوا ماشيين شعرهم اصفر، ده كان ابو جهل يذبحهم، ده كان ابو لهب يموت مراته. مش رجالة كانوا بيغطوا شعرهم، ولكن يقوم اللي بدل ما الطرحة تنزل على صدرها تقوم منزلها على ظهرها، اللي بيسموه الوقت سبانيش، ويبقى رقبتها وجزء من صدرها باين كده، مش جزء من صدرها يعني زي الفجور اللي بتشاف في المسلسلات دلوقتي، لا جزء من صدرها اللي هو الحته دي كده، يعني حته الرقبه حته السلسله دي، ده تبرج الجاهليه الاولى. البرج، المراه في برج عالي، انت حاجه في برج. التبرج انك تخرجي من البرج ده، انك تخرجي من المقام العالي اللي ربنا قال لك عليه. وتبرج الجاهليه الاولى برضو اللي هو نساء او ما بعد ادم، لما بدا الستات يختلطوا بالرجال وبدا الزنا، الاختلاط. تبرج الجاهليه الاولى مش بس كشف جزء من الجسم او جزء من الرقبه، ولكن تعامل الست مع الرجال، حضور الست حفلات غنائيه فيها رجاله وهي كده كده حرام، ولكن وجود الست في اماكن بدون داعي وبدون مصلحه حياتيه حقيقيه فيها رجاله، خدي بالك. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من ايات الله والحكمه. انت مش معنى انك قاعده في بيتك انك مش شغاله في الدعوه. واذكرن ما يتلى في بيوتكن يعني اشتغلوا في الدعوه، يعني المراه زوجه الداعيه، المراه النساء لازم. واذكرن ما يتلى في بيوتكن، انت اتعلمتي بقى في بيتك معهد ند اي حاجه، اشتغلي بقى او في درس في مسجد، برضو ما انت بتخرجي ولكن بتخرجي بقدر لا يتنافى مع الوقار، مع قرن اشتغلي في الدعوه. فلما قضى زيد منها وطرا. السورة الوحيدة اللي ذكر فيها اسم صحابي زيد، لان سورة الاحزاب دي سورة رجل المرحلة، سورة عنق الزجاجة، الدين كان في عنق زجاجة والاحزاب كلها متملقة عليه. فتخيلي انت بقى كده ان ليه يتسمى اسم سيدنا زيد هنا في السورة الصحابي الوحيد؟ لانه كان رجل المرحلة. سيدنا زيد لما طلقت منه سيدة زينب، سيدنا زيد يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام هو اللي بيثبته عليها. طبعا في اسرائيلات كتير في الموضوع ده غلط، في اسرائيلات كتير والنبي كان بيبص للسيده زينب وعجبته وكل ده كلام افتراء يا جماعه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى السيده زينب. السيده زينب دي من اصلح نساء الكره الارضيه، ده لما النبي تقدم لها بعت سيدنا زيد، سيدنا زيد هو اللي راح يتقدم لها، يعني النبي بعت زيد طلقها يتقدم لها للنبي عليه الصلاه والسلام. عشان كده بقول لكم زي ده راجل المرحله مسلم لشرع ربنا. فقالت له لما خطب النبي عليه الصلاه والسلام ليها قال لها النبي بيتقدم لك، قالت له حتى اوامر ربي اصلي ركعتين استخاره في النبي. يا جماعه دول قمم، عشان كده ربنا فتح العالم قدامهم، عشان كده القساوسه والاحبار والفلاسفه كلهم اتكسروا ودخلوا في الاسلام قدامهم، عشان كده نشروا الاسلام في ربع في 25 سنه في ربع الكره الارضيه، لانهم كانوا عظماء. ما كان محمد ابا احد من رجالكم، احترام وقت راجل الدين. يعني هو مش ابوك، الداعيه ده مش ابوك، الشيخ ده مش ابوك، العلاقه الغلط اللي ما بين الاخوه وما بين الشيوخ، الاخ عايز الشيخ يبقى ابوه، لا ابوك ده بيشوف دراستك وبيشوف دنيتك وبيشوف، انت لازم تفهم ان في جزء كبير من دينك انت مسؤول عنه. رجل الدين بيوجهك، بيديك خارطه الطريق، بيسندك في المحطات الفاصله، بيتواجد في بيئه الايمان، ان هو مش بيشيل حياتك كلها. عشان كده لازم يبقى عندك قوه نفسيه، دي من ايات القوه النفسيه وانفصاليه الاعتماديه النفسيه بتاعت الاخوه على الشيوخ. ابعث لنا شيخا، لا يا حبيبي لازم يبقى عندك قوه. انا بالنسبه لي قعدت 3 سنين من عمري ضاعهم لاني كنت مرتبط بالشيخ فلان مستني انه يحل لي مشاكل حياتي، ضاع 3 سنين من عمري. لما انفصلت نفسيا وبقى شيخي وبقيت بحضر له ولحد النهارده بقعد معاه استفيد منه، ولكن بقى عندي احساس ان ديني مسؤوليه في رقبتي انا، فضل ومنه الله كل حاجه في حياتي فرقت واتغيرت. وداعيا الى الله باذنه، وداعيا الى الله، اوعى تفتكري انك هتشتغلي في الدعوه بمزاجك، باذنه، لازم اذن من الله. انا ما بتكلمش دلوقتي كلمه عن ربنا الا باذن من الله، ده اذن من الله سبحانه وتعالى، مش اذن بقى من الاوقاف، واذن اذن من الله. وداعيا الى الله باذنه، يا ترى الاذن جه ولا لسه؟ زي ما ربنا بيقول في سوره الاحزاب وكفى بالله حسيبا. اوعى في الدعوه الى الله تعمل حساب حد غير ربنا سبحانه وتعالى، كما يقول الرازي في مفاتح الغيب: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات الى النور. زي ما قال احد المربين بتوعي، كنت مره قاعد معاه في المسجد لوحدنا كده وقافلين المسجد علينا، قال لي لولا الايه دي كان زماننا ضعنا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته، لولا ربنا بيعمل كده عشان يوصلك، لولا ربنا بيساعدك وبيسهل لك الطريق، انت كنت ضعت من زمان. عشان كده ادعي ربنا كتير ان ربنا يوصلك. واذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. نساء النبي قدوة لاي امرأة صالحة، كانوا قدوة. اذكرنا ما يتلى في بيوتكن من ايات الله والحكمة، كانوا شغالين في الدعوة. وازواجه امهاتهم، ده مش تشريف، ده تكليف كمان. يعني الامومة، يعني زي ما بنشوف زوجات الرؤساء كده بيقوموا مهم في الطفولة ومهم في المجتمع ومهم ازواجه امهاتهم، يعني لازم تبقى ليكي دور مجتمعي، لازم يبقى ليكي دور في المجتمع، انت ام. واذا سالتموهن متاعا، يعني كانوا بيعملوا اعمال خيريه وكانت الناس بتجي لهم تاخد منهم صدقات وتاخد منهم مساعدات ويستفتوهم في الاحكام الشرعيه والاحكام الفكريه، بالذات الحاجات اللي في بيت النبي اللي مش شايفها غيرهم. واذا سالتموهن متاعا، اه حاجه ودينا اهو، احنا في دينا اهو، فرق عمل فيها اخوه وفيها اخوات، فاسالوهن من وراء حجاب. مفيش اختلاط برضه، حتى لو الشغل في الدين، حتى لو بنشتغل في جمعيه خيريه وفيها شباب وفيها بنات، من وراء حجاب. في إدارة نسائية وإدارة رجالية، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. اللي يقول لا والله أنا مش حاسس إن قلبي بيفسد ولا حاجة من الاختلاط حتى من الشغل في الدين، نقول له لما يبقى حضرتك أطهر قلبك من أبو بكر وعمر، وحضرتها أطهر قلبها من عائشة وفاطمة وزوجات النبي، يبقى ساعتها يبقى الآية دي لا تنطبق عليك. يدنين عليهن من جلابيبهن، ده بقى حكم ربنا في النص الثاني من جسم المرأة. مفيش سنت في جسمك ربنا ما بينش حكمه، النص الفوقاني من جسمك ربنا بين حكمه في صورة النور. يا نور يا نور يا اللي حياتك كلها في النور، في صورة النور ربنا قال وليضربن بخمورهن على جيوبهن، نزل الطرح على صدرك، يبقى مفاتن جسمك الفوقاني مش باينة. هنا يدنين عليهن من جلابيبهن، ما تلبسيش عباية لها وسط، ما تلبسيش جنولة ضيقة ويبان وسط المرأة ومفاتن جسم المرأة في النص التاني يدنين عليهن من جلابيبهن، تلبسي عباية واسعة وطويلة، لو قعدت ما تبينش حتة من رجلك. ذلك أدنى أن يعرف فلا يؤذين. يعني إيه فلا يؤذين؟ مفيش واحد يتحرش بيهم. يبقى ربنا جاب علاج التحرش في سورة الأحزاب. علاج التحرش مش إنك تنزلي بكل مفاتنك وبعد كده يعملوا 5 سنين سجن للي عكسك، يعني ده قانون ظالم، وكل اللي في الصورة ده مجرمين. لا طبعا، ذلك ادنى ان يعرفني، يتعرف انك مؤمنه، ده لبس المؤمنات. اشمعنى مفيش حد بيتحرش بالمنقبات ولا بالمختمرات ولا بالمسدلات ولا باللي لابسه ابناء ولا باللي لابسه ملحفه؟ اشمعنى؟ انت سلوكك وحجابك هو اللي بيعرف الناس انك انسانه محترمه. فاللي بيشتهي هذه المراه بيروح بيت ابوها، يطلبها، مش بيجري وراها يتحرش بها في الشارع. فلا يؤذين، فلا يؤذين، يبقى ده علاج التحرش. يسألك الناس عن الساعة، مش يسألك المؤمنون. من علامة العوام انه يسأل عن امتى يوم القيامة. المؤمن بيسأل عن الاعمال اللي بتنجي في الساعة، مش بيسأل عن معاد الساعة. إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. سادتنا اللي هم الحكام الظلمة، كبراءنا علماء الدين اللي كانوا عشان الكرسي بتاعهم بيبيعوا الدين ويفتوا فتاوى غلط ويفتوا فتاوى بالباطل. تخيلوا ربنا بيتكلم عن رجال دين بيتشوا في جهنم، لان بدل ما العلم اللي ربنا علمه لهم يوصلوا الناس بيه ربنا، وصلوا الناس بيه لحكام فسد وظالمين. فبرأه الله مما قالوا. الله، فبرأه الله مما قالوا. حاجة عظيمة قوي ان الانسان الصالح ربنا بيدافع عنه، ربنا بيبرأه. لو اهل الباطل حاولوا يشوهوا صورته او يشوهوا سمعته ربنا مش هيسيبه. يا كل عامل لدين ربنا، ربنا بيوعدك انه مش هيتخلى عنك. طول ما انت على جهد قيام الليل بالليل، وعلى جهد الدعوة الى الله بالنهار، طول ما انت على جهد والضحى، دعوة الضحى وعبادة والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، ربنا مش هيسيبك. لا يعزب عنه مثقال ذرة. الله، الاعزب الراجل اللي ملوش حد يخدمه، فتلاقي بيته بايظ وتلاقي حياته مبهدله وتلاقي ماشي القميص خارج بره البنطلون، ده الاعزب. ربنا بيقول لا يعزب عنه مثقال ذره. مفيش ذره في الكون تقدر تستغنى عن ربنا، مفيش ذره في الكون تقدر تنفصل عن ربنا. الافتقار الرهيب الى الله سبحانه وتعالى. ولقد اتينا داود منا فضلا. ربنا فضله عن غيره. سيدنا داود عنده 31 سنة ربنا خلاه نبي وملك، أول واحد أنشأ دولة في فلسطين. سيدنا داود ربنا نزل عليه كتاب جديد اللي هو الزبور، اداله أجمل صوت، علمه صناعة الدروع وخلاه مخترع عسكري. سيدنا داود ربنا اداله نعم مذهلة وقوة مذهلة. كل ده ليه؟ ليه ربنا فضلك يا داود؟ لماذا فضله الله؟ يا جبال أوبي معه. التأويب أن تسير الإبل من الفجر للمغرب. يعني أوبي إن سيدنا داود كان بيقعد يسبح ربنا من الفجر للمغرب. سيدنا داود كان بيقعد يسبح ربنا بالساعات، فبسبب عبادته ربنا فضله على الدنيا كلها. وألنا له الحديد. الله، العبادة ربنا هيلين لك بها الصعب، ربنا هيلين لك بها القلوب الحجر. العبادة دي أعظم حاجة ربنا هيديك بيها عطاءات وكرامات في الدنيا. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر. يعني ساعة الغدو اللي هي ساعة جلسة الضحى، الريح بتقطع بمسافة غيره بيقطعها في شهر. يعني ممكن ساعة مذاكرة منك تحصل فيها اللي غيرك بيحصله في شهر، ممكن ساعة مذاكرة تفسير ربنا يفتح عليك فيها اللي غيرك محتاج يذاكر تفسير شهر، ممكن ساعة في الدعوة الى الله ربنا يبارك لك فيها ربنا يفتح عليك فيها اللي كنت محتاج شهر مجهود. يعني ربنا ممكن يبارك لك في عمرك قوي، ربنا ممكن يوفر لك عمرك قوي. يعني سيدنا سليمان كان بيشتغل كل يوم ساعتين بشهرين، يعني كانت يسموه اهل الخطوة، يعني الخطوة الواحدة منه في الدين كانت بشهر من خطوات غيره. ربنا ممكن يبارك لك في عمرك ويبارك في وقتك ويبارك في جهدك ويسدد خطاك ويخليك لو رفعت حجرا لوجدت تحته ذهبا، زي عبد الرحمن بن عوف. ولكن التمن ايه؟ سليمان وداود دفعوا التمن. ورد عبادة يومي لله انه اواب، يؤوب الى الله باوراد عبادة. كل ما هتعبد كل ما ربنا هيفتح عليك. كلما دخل عليها زكريا المحراب، كلما صيغة استمرار، كل ما تدخل محرابها تحارب شهواتها وتعبد ربنا وتحارب الشيطان بالعبادة وجد عندها رزقا. كل جلسة عبادة هتقعدها ربنا هيفتح عليك في رزقك وفي الدنيا. مفيش حاجة ربنا بيفتح في الدنيا على الانسان بيها قد العبادة. عشان كده وعباد الرحمن، كل ما تعبده رحمات الرحمن هتتنزل عليه. وذكرى للعابدين. لما ربنا شفى ايوب قال ده ذكرى لكل واحد عنده كروبات وابتلاءات يعبدني وانا افرج كروباته، وذكرى لكل عابد لا يمكن هسيبك طول ما انت محافظ على اوراد العبادة. عشان كده ربنا بيقول واصطبر لعبادته. اصطبر، اصطبر دي لعبادتي، ده لفظ عسكري. الجندي في المعركة يتقول له اصطبر لسلاحك، اصطبر لسلاحك ولسيفك. يعني العبادة دي سلاحك في الحياة، العبادة دي سلاحك في الدنيا. اهل العبادة هم اهل الكرامات واهل النفحات واهل العطاءات. زي ما النبي كان بيقوم امهات المؤمنين لقيام الليل يقول ماذا انزل الليلة من الخزائن. كل ليلة بتنهمر العطاءات من خزائن الله. مين العباد اللي واقفين في الوقت ده رافعين ايدهم بيبكوا لله وبيطلبوا من الله سبحانه وتعالى وبيسأل الله سبحانه وتعالى في هذا الوقت المبارك. بل مكر الليل والنهار، اهل الباطل شغالين مكر الليل والنهار. في نفس الصورة دي ربنا قال يا جبال أوبي معه عبادة الليل والنهار. لما هم بيمكروا بالدين وبأهل الدين ليلا ونهارا، احنا بنعبد ربنا وبنشتغل في الدعوة ليلا ونهارا، فربنا بيكفينا وربنا بينصرنا. واذا كان ربنا قال ان اهل الباطل 24 ساعة ما بيناموش، مكر الليل والنهار الناس دي ما بتنامش عشان تحارب الدين. طب انت بتنام ليه؟ طب فين جهدك لنصر الدين ربنا؟ طب فين جهدك للدفاع عن دين ربنا سبحانه وتعالى؟ فين جهدنا؟ وحيل بينهم وبين ما يشتهون. ربنا بيتكلم عن اهل الباطل اللي بيشتهوا انهم يقضوا على الحق ويقضوا على الدين. ربنا مش هينولهم ما يتمنوا، ربنا مش هيبلغهم ما يتمنوا. ربنا بيوعد اهل الدين اللي اشتغلوا في الدعوة اللي نصروا دين ربنا ان ربنا مش هيمكن اهل الباطل منهم، بس نشتغل في الدعوة بجد، نشتغل في طريق الانبياء والمرسلين، مش نشتغل في طرق الانبياء ما غيروش الواقع بيها. معظم الطريق الاسلامي بيغير الواقع بطرق غير نبوية اصلا، مش طرق الانبياء. يا جماعة هذا طريقنا، طريق الانبياء. كل هذه سبيلي، ايه الطريق لنصرة الدين؟ ادعو الى الله. طريقنا الدعوة، احنا بنغير الواقع بالدعوة، بنغير بيوتنا بالدعوة. الدعوة اللي فتحت المدينة المنورة قبل ما المكة تتفتح بالسيف بثمان سنين هي طريق التغيير. الدعوة هي اللي الانبياء غيروا بها الواقع وغيروا بها الحياة. الدعوة الى الله هي اللي الجن اسلموا بيها. الدعوة، قل هذه سبيلي ادعو الى الله. لما هنشتغل في الدعوة بجد، لما هنشتغل في طرق الانبياء، وحيل بينهم وبين ما يشتهون. اهل الباطل عمرهم ما هينالوا منا ما يتمنوا، اهل الباطل عمرهم ما يقدروا يقضوا على دعوة انبياء ابدا ابدا. فزي ما ربنا قال احدى الحسنيين النصر او الشهادة. اهل الدعوة يا ربنا بيدوم الشهادة، يا ربنا بيدوم النصر، انما الكسر والهزيمة لا تحدث لهم ابدا طول ما هم على سبيل الدعوة وعلى سبيل الانبياء. يلا يا جماعة شدوا حيلكوا، يلا يا اخوانا، احنا هدفنا السنة دي ختمة صح. هدفنا السنة دي يتلونه حق تلاوته، مش يتلونه بس حق تلاوته، ان احنا نقرأ قراية بحق وحقيقي. يا جماعة في ناس قرايتك للقرآن شكلية، قاعد يقرأ لا يجاوز تراقيهم، قلبه ما بيتلمسش، فطرته ما بتجددش، نفسيته ما بتزكاش، عزمته ما بتؤيدش، ما بيستفدش من القرآن، هو حنجرة وخلاص شغالة. يتلونه حق تلاوته، يعني تلاوة بحق وحقيقي، ان احنا نقرأ القراءة اللي تغيرنا. هو ده هدفنا السنة دي، وهو ده هدف سلسلة اني انست نورا، ان احنا نخرج من كل جزء بشعارات قرآنية، ان القرآن يضع بصمات قرآنية على قلوبنا، ان احنا نفهم القرآن ختمة صح تغير حياتنا كلها. شدوا حيلكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.